أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما أخبر المولى جل وعلا ممتن به على عبده ونبيه داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من أنه جل وعلا أعطاه الملك وأعطاه النبوة وجعله خليفة في الأرض، وأوصاه الله جل وعلا بالحكم بين الناس بالحق: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وصية من الله يوصي بها نبيه ورسوله بأن يحكم بين الناس بالحق، وهذه وصية لكل حاكم، لكل والي، لكل سلطان، لكل من جعل الله تعالى بيده ولاية الخلق، أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيله. واتباع الهوى يعني اتباع غير الحق الذي جاءت به الرسل والذي أنزل الله جل وعلا به الكتب. فكل رأي وكل قول وكل فتوى وكل قانون وكل تشريع وكل عرف لا يتمشى مع ما أنزل الله جل وعلا به على أنبياء ما أنزل الله على أنبيائه ورسله فهو هوى، وهو ضلال، وهو بعد عن الله تبارك وتعالى، وهو مشاركة لله جل وعلا في حقه، لأن حق القضاء والحكم بين العباد بين الخلق، الأمر والنهي ليس لأحد من الخلق، وإنما ذلك لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا لداود: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هذا أسلوب عظيم شديد. داود نبي ورسول وملك، الله تعالى اجتباه واصطفاه، ألان له الحديد، الطير تسبح صافات عندما تسمع تلاوة داود، الجبال يؤوبنا معه، ومع ذلك الله جل وعلا ينذره، الله جل وعلا يصيب بأن لا يحكم إلا بالحق ويتوعد فتضل عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد ذكرت لك الدرس الماضي سؤال الوليد ابن عبد الملك لما سأل إبراهيم عالم من علماء المسلمين، سأل هذا العالم الصالح أيحاسب الحكام يوم القيامة؟ الولاة الله تعالى يحاسبهم، يا إبراهيم أنت قد قرأت الكتاب الأول يعني التوراة والإنجيل وتفقه وقرأت القرآن وتفقهت في دين الله، أخبرني هل الله جل وعلا يحاسب الولاة الحكام؟ سؤال محرج. خليفة ليس خليفة لقطر أو لبلد، وإنما خليفة لمعظم الأرض في ذلك الوقت، خليفة أمم، خليفة لبلاد الحجاز، لبلاد العرب، لبلاد الشام، لبلاد الروم، لبلاد القبط، لبلاد الهند والسند. الحكم قد امتد في العصر السابق الأول، جماعة المسلمين العرب الذين حملوا هذا القرآن حكموا المعمورة، ما حكموا قطر بلد، إنما حكموا المعمورة، الوالي في الشام، الوالي في العراق العباسي الأموي تقنع له معظم الأرض. وقد ذكرت لك أيضا ما جرى للخليفة العباسي مع السحابة لما نظر إليها وظن أنها تمطر في بغداد، وإذا بالسحابة تنصرف، وإذا بالخليفة يغضب على السحابة ويكيد لها ويقول لها أمطري حيث شئتي، هذه أرض الله الواسعة اذهبي أمطري أنا شئت فإن خراجك لنا، إذا أمطرت كان الزرع والحرث والخير أهل تلك البلاد التي تذهبين إليها يأتونني بالخراج إلى بغداد. والله هذا كلام ليس بالسهل، كلام عظيم، كلام من عرف مقدار نفسه، كلام حاكم. هذا الحاكم أريد أن أقول لكم والله ما كانوا يحكمون إلا بكتاب الله، وما كانوا يحكمون إلا بشريعة رسول الله، إلا بسنة رسول الله. حكم الرومان موجود، أزالوه عن وجه الأرض، حكم الفرس موجود، أزالوه محو عن حكم الأرض، حكم القبط، حكم الهند، السند، كل ذلك محو، وما بقي إلا كتاب الله وإلا شريعة رسول الله. واستطاعوا أن يسوسوا العالم، واستطاعوا أن يسوسوا الأرض، واستطاعوا أن يدخلوا الناس في دين الله أفواجا. ماذا عملنا اليوم؟ ما استطعنا أن نهيمن على بلادنا نفقه من في هذه البلد، أعني في البلاد الإسلامية المناهج غالبها بعيد عن الله وعما جاء به رسول الله، ما استطعنا أن نعمم العلم، ما استطعنا أن نعمم الخير، ما استطعنا أن نثقف الأجيال لما يدعوها إلى ربها، استبدلنا بذلك نظم شرقية وغربية وما إلى ذلك، والحال كما ترى وتعلم. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بيننا. نرجح نبقى على هذا الوضع حتى نعود إلى هذا الكتاب. لذا يقول الله تعالى لداود: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، يوم القيامة عند الله الاجتماع. فالذي حكم بغير ما أنزل الله، قضى بغير ما أراد الله جل وعلا، له عذاب شديد، هكذا يقول الله. ماذا كان الجواب؟ المسؤول لما قال له الوالي: أيحاسب الإمام الخليفة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أقول وليس علي شيء؟ قال: نعم، قل ولك الأمان. قال: أنت أقرب إلى الله من داود؟ يعني أن داود أقرب منك إلى الله، وهل أنت أعظم عند الله من داود أم أن داود أعظم عند الله؟ ومع ذلك يقول الله لداود: إنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا وعيد الله جل وعلا توعد. إذن أنت من باب أولى وأحرى، أنت من باب أولى وأحرى إن لم تحكم بين الناس بالحق، لأن الحكم كما قل بالهوى وبالقانون، الحكم بالقانون هوى. المسلمون لا يعلمون حكما إلا بما قال الله وقال رسول الله وبالفقه الإسلام. الفقه الإسلام المستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله. كل قانون وضعي وضعه البشر هذا قانون وليس بحكم لله ولا قضاء لله، ولا يرضى الله جل وعلا به. أما قضاء الله جل وعلا فمصدره ومورده ومنبعه كتاب الله وسنة رسول الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لا أطيل عليك الكلام. نأخذ قضية من القضايا، مسألة من المسائل، ونأتي إلى علماء السنة، إلى أهل الشرع ليقضوا في هذه القضية. 99% يتفقون على القضاء في هذه المسألة. تعال إلى القانون الوضعي وننظر، هذا مفسر على وجه يريده، وهذا يفسر على وجه يريده، والثالث والرابع والخامس والعاشر على حسب هواه وعلى حسب رأيه وعلى حسب الحكمة المحسوبية وعلى حسب الرشوة وعلى حسب المقام وعلى وعلى وعلى وعلى. وأما كلام الله فهو كلام الله منذ 14 قرن إلى يومنا هذا. كلام رسول الله بين واضح، هو كلام رسول الله، القضاء فيه واحد لا يتغير ولا يتبدل. أما ما ترون من الخلاف بين العلماء، بين الأئمة علماء الشرع، إنما ذلك يعود لطلب الحق، لطلب الدليل، لطلب النص. والكل منهم يدعو إلى العودة إلى الله، العودة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضها على الكتاب والحديث المصطفى. أنا مالي كلام، من أخذ كلامي يعرضه على كلام الله وعلى حديث النبي المصطفى المقبول. على الإمام أبي حنيفة بس إذا أن يجتهد اجتهد، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وربما أن يقضي بقضاء على حسب ما وجد من أهل العلم في بلدي التي كان يقيم بها العراق. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه جمع علم المدينة، ما جمع علم العراق، ما ذهب إلى مصر، ما ذهب إلى خراسان. جاء الإمام الشافعي قرأ على الإمام مالك بطيبة، ذهب الإمام الشافعي إلى محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وأبي يوسف قرأ عليهما، ذهب إلى مصر وقف على أحكام وأمور، ولذا له مذهب جديد مذهب قديم. الإمام أحمد قرأ على الشافعي، الشافعي قرأ عليه، وكل واحد منهم يقول لا تأخذوا بقولي إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا تأخذوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي. المخالف الأخبار، هذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. مالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. فالفتوى والقضاء بما قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد، قال أئمة علماء، ما اشتهرت إلا هذه المذاهب، وإلا توجد مذاهب كثيرة، الأوزاعي، النخعي، فلان وفلان وفلان، كلهم يدعون إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ما اشتهر بين الناس اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة. أحصر كلامي على هذه المذاهب الأربعة. هذه المذاهب الأربعة هل الحكم فيها ضلال؟ الحكم فيها هوى؟ لا والله، إنه حكم بما أنزل الله. الإمام يجتهد، الإمام يجتهد. أضرب لكم مثل، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، الصحابي الجليل سأله سائل قدم من الشام، يا ابن مسعود الرجل إذا عقد على البنت أتحل له المرأة؟ تزوج البنت وبعدما عقد عليها ولم يدخل بها، رأى أم البنت فأعجبته الأم قبل أن يدخل على البنت فترك البنت وتزوج الأم، أيجوز له ذلك أم لا؟ السؤال، إذا رأى، إذا عقد على البنت ولم يدخل بها، فرأى الأم وعجبته الأم فطلق البنت لأنه ما دخل عليها، أيجوز له أن ينكح الأم؟ فأفتى رضي الله تعالى عنه بالجواب، قال يجوز، والأمر بالعكس لا يجوز. بعد مدة من الزمن بلغ أنه لا يجوز، هذا صحابي جليل، الله تعالى قال وأمهات نسائكم، الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، متى ما عقد الرجل على البنت دخل عليها حرمت الأم، لم يدخل عليها حرمت الأم. جرى العقد وهو في الشام وتم العقد، ما رأى الأم، ما اجتمع مع الأم، هل هذه الأم تكون محرما له؟ الجواب نعم، ما دام أن العقد حصل. الله تعالى يقول وأمهات نسائكم، لكن الأم لو عقد عليها ثم رأى البنت وأراد أن يدع الأم قبل أن يدخل بالأم جاز له أن يتزوج البنت، لأن الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه مثلا فاتت هذا الصحابي الجليل، فلما بلغه الحكم اشترى راحلة وذهب إلى الشام، والتمس الرجل وامره بأن يفارق المرأة. صحابي جليل جليل ما أحاط بكل شيء، لأن الله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا ما عرف النص ما وقف على النص اجتهد، وله الحق أن يجتهد، ولكن بعد أن يتبين له الحق ويتبين الدليل لا يجوز له أن يبقى على ما هو عليه. وقصة أمير المؤمنين عمر مشهورة، لا مانع من إيرادها ولا مانع من بيانها، لأنني أعالج قضية، هذه القضية لا يجوز اتباع الهوى، لا يجوز التعصب، لا يجوز التعسف، لا يجوز للمرء إذا تبين له أن الله قال أو أن النبي قال أن يتعصب على رأي أو على قول، لأن القول قول الله والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر، يعني يريد أن يسلم عليه، فرق الباب السلام عليكم، ما أجاب عمر، عاد أبو موسى فرق الباب، ما أذن لأبي موسى، عاد أبو موسى الثالثة فرق الباب، ثلاثة لما لم يؤذن له انصرف. أمير المؤمنين عمر كان في عمل هام، بعدما فرغ من العمل قال أين أبو موسى؟ ما رأيته، أنا سمعت صوته، أين هو؟ قال انصرف. لما؟ آتوا أبا موسى. لما انصرف؟ قال أنا صرفت واستاذنت ثلاثة، والمرء إذا استاذن يستاذن ثلاثة، فإن أذن له وإلا رجع. أنا رجعت. هذا الحكم ما بلغ عمر، هذا الحديث ما وقف عليه عمر. قال عمر لأبي موسى لتأتينني بشاهد أو لأعلمن عليك بالدرة أضربه. أتى أبو موسى إلى المسجد، وجد الأنصار جلوس، سألهم قالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، وهو محمد ابن مسلمة الأنصاري. فقام محمد بن مسلم الأنصاري وذهب إلى عمر وشهد بأنه سمع النبي يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. الإمام مالك له كتاب يسمى الموطأ، هذا كتاب يشترى بالذهب، فيه فقه الإمام مالك، أقام عليه الإمام مالك 40 عاما، وهو يوفيه ويهذبه وينقحه، ولهذا سمي الموطأ. الإمام مالك إذا وجد قول الله أورده، قول النبي أورده، صحابي أورده، تابعي أورده، وقال العمل على هذا. ما رأى شيئا من هذا، اسمع ما يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول الإمام مالك وهذا ما وجدت عليه أهل العلم في بلدنا المدينة. أنا ما وقفت على نص لا من الله ولا من رسول الله ولا من الصحابة ولا من التابعين، إذن أنا رأيت أهل العلم في بلدنا اليوم يعملون كذا ويفعلون كذا. بالله لو كان هناك نص عن رسول الله أو كان هناك قول لله، هل الإمام مالك يقول هذا الكلام؟ لا. تارة يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، قال مالك وهذا أحب ما سمعت، أحب إلي في هذا الباب، أحب ما سمعت في هذا الباب هذا الأمر. يقول الإمام مالك تارة قال مالك ما فيما أرى والله أعلم. فيما أرى، أنا ما وقفت على النص، أنا جمعت أقوال أهل المدينة وعلمائها فقط. الصحابة ذهبوا إلى الشرق والغرب، الشمال والجنوب. قال مالك: فيما أرى والله أعلم. وهكذا الإمام أبو حنيفة، وهكذا الإمام الشافعي، وهكذا الإمام أحمد. الله ما خلد ذكرهم إلا لأنهم دعاة إلى الله، دعاة إلى رسول الله، دعاء إلى الحق. ما دعوا الناس إلى أن يتعصبوا على أقوالهم أبدا والله، وإنما دعوا الناس إلى أن يأخذوا بأقوالهم. فإذا وجدت أقوال الصحيحة الصريحة تركت أقوالهم، وقول الله وقول رسوله. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله وسنة. المقصود من هذا الكلام الطويل العريض، قد يكون لنا قائل: هذه مذاهب اختلفت، وهؤلاء علماء قد اختلفوا، أربع مذاهب: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. فهل من أخذ بقول هؤلاء أخذ بضلال؟ وشمله قول الله تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الجواب: لا ولا ولا. أنا عمي، أنت عمي، العامي مذهبه مذهبكم فيه. العامي لا يعرف قال الله قال رسول الله، ولكن يتبع إمام، يتبع عالم، يأخذ بقول هذا، أخذ بقول هذا، عمل به. إذا عمل به وتدرج وتدرج أن هذه أهلها، النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافها، الله جل وعلا قال خلاف ذلك، يجب عليه أن يدع القول الذي كان عليه، وأن يعمل بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحاصل: الله تعالى بعدما أوصى داود عليه السلام بهذه الوصية الفذة، هذه الوصية البالغة: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بعد هذا بين الله جل وعلا أمر، هذا الأمر عظيم، هذا الأمر خطير، هذا الأمر أن يوم الحساب سمي يوم الحساب لأن العباد يحاسبون فيه ويجازون على أعمالهم في الدنيا. يوم الحساب هو يوم القيامة، يبعث الله الخلائق ليعطي كل إنسان حقه، ويحاسب كل إنسان على ما عمل. الذي عملت وعملته مدون مكتوب، تولى كتابته مخلوقون لا يحابون، لا يجاملون، لا يجارون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. عدول سجلون كل ما يقع، كل ما يحصل، ليجمع هذا في ديوان. هذا الديوان يعرض علينا يوم الحساب، يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا، شيء مدونة. يوم الثلاثاء 17 في جمادى الأولى حصل منك كذا وكذا وكذا وكذا وجرى كذا وقلت كذا، سجل ودون. لا كنتم بيوتاً، ما لكم بيوتاً، أمور أعظم وأعمق، أمور إلهية ربانية، الأمور مدونة في كتاب كما قال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا مدون مشهور معلوم. هذا اليوم يوم القيامة، يوم البعث، يوم الحساب، يوم الجزاء. هذا اليوم لا بد أن يعترف العبد به ويوقن ويؤمن بأنه سيدع هذه الحياة الدنيا، وهناك يوم يبعث الخلائق ويجمعون في أرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم لا بد من وقوعه، كل عاقل يجب عليه أن يعلم أن هذا اليوم كائن. العالم الموظف ينتظر نهاية الشهر، العامل ينتظر نهاية الأسبوع أو نهاية اليوم حتى يأخذ مقابل عمله. كذلك نحن خلق الله، الله تعالى خلقنا وأوجدنا. أولا كنا في عالم الذر، عالم جهالة لا نعلم والله يعلم. انتقلنا من عالم الذر إلى عالم الأرحام، انتقلنا من عالم الأرحام إلى عالم الحياة الدنيا، ننتقل من عالم الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ننتقل من عالم البرزخ إلى حياة الحيوان، الحياة المستمرة الباقية التي لا تزول ولا تفنى أبدا، إما جنة أو إلى نار. هذه الحياة حياة آخرة، هذه الحياة مبدأها يوم يسمى يوم الحساب، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الصامة، يوم الصاخة، يوم الحشر، يوم النشر. هو يوم واحد يجري فيه الحساب. بعد ذلك آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بشماله، أهل الجنة إلى الجنة، أهل النار إلى النار. الله تعالى يرد على منكر البعث، على منكر البعث من جاهلية العرب الذين كانوا ينكرون البعث وينكرون الحساب وينكرون الجزاء. هل الله تعالى يبعثنا؟ هؤلاء يا أباؤنا ما بعثوا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هيهات هيهات لما توعدون. الذي يعدكم به محمد أمر لا يقل لا يقع. الله رد عليهم بهذا الرد الجميل، فقال جل من قائل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء اسم جنس، ما قال السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة السابعة، وإنما ذكر الجنس. وما خلقنا السماء بالالف واللام، والالف واللام تكون للجن وتكون للذهن الذي في الذهن، وتكون للعهد الشيء الذي تعهد انت. وما خلقنا السماء وهي ليست واحدة، وإنما هي سبع، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، من الأرض إلى السماء 500 عام، من الأولى إلى الثانية 500 عام، سمك الثانية سمك الأولى الثالثة السمك 500 500 500 500. واسمع قول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فيا عباد الله، يا أيها الناس، يا أيها الخلق، اعلموا أن الله تعالى ما خلق السماء وما خلق الأرض وما خلق ما بينهما باطلا سدى، لا يأمر ولا ينهى، ليس هناك غرض، ليس هناك هدف. أنا أشتري الصوف وألبسه في وقت الشتاء، لما؟ ما هو الغرض؟ الغرض أن أقي نفسي من البرد، أحمل المظلة في وقت المطر. ما هو الهدف؟ ما هو الغرض؟ حتى أقي نفسي من الماء. ألبس الحذاء لأي غرض؟ حتى أمتنع من الأذى، الحيوانات، الرطوبات، الشوك وما إلى ذلك. الله جل وعلا خلق السماء وخلق الأرض، سبع سماوات. هذه السبع السماوات تقوم بأمر، تقوم بأمر، خلق ما فيها، خلق ما بينها، ملأ السماوات بالملائكة، السماوات مملوءة بالملائكة، مملوءة بالخلق. أخلقها الله باطلا؟ ليس ثم غرض، ليس ثم هدف، لا، لا بد من غرض أراده الرب. هذا الغرض، هذا الغرض يا أخي، يا أخي تنبه، هذا الغرض أن الله تعالى خلق السماء والأرض لتستدل على بهذا الخلق أن ثمة خالق، وأن هذا الخالق كما خلق السماء والأرض خلقني وخلقك، وأن هذا الذي خلقني وخلقك أراد مني ومنك شيء، هذا الشيء أن نعبده، أن نمتثل لأمره، لأمره أن ننتهي عما نهى عنه. ولهذا قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلام الله واضح، بيان الله تعالى صريح، لكن المصيبة، البلاء، أننا لا نتعرض، أننا لا نريد أن نسمع. لماذا خلقنا الله؟ أننا نريد أن نعطي أنفسنا هواها، أننا إنما نريد لذة الحياة الدنيا الفانية الذاهبة. اسمع قول الله يا أخي: أحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهم، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى بلى يا رب. احسب الانسان ان يترك سدى هكذا عبطا يعيش 80 عام 90 عام 100 عام على وجه هذه الارض، ياكل يشرب ينكح يتلذذ ينعم ثم يموت ويوارى في التراب وانتهى القضية هي هذه وانتهى؟ لا. ولهذا أشار الله، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أصله نطفة، ماء رقيق قذر، إذا وقع على الثوب لا يرضى المرء بأن يبقى، إما يفكه أو يفركه أو يغسله. هذه نطفة الذكر. أما مني المرأة فأقبح وأنتن وأقدح، ما أصفر رقيق، إذا وقع على الثوب على الفراش لا يكتفى فيه بالحف ولا يكتفى فيه بالفرق، وإذا ما وجد ماء المرأة الأصفر لا بد أن يغسل بالماء ضرورة. أنا وأنت مخلوقان من ما هذين مائين، ماء الرجل بخار، إذن طاهر وليس بنجس، ولذا كان يفركه تارة ويحكه تارة وتارة يغسله، لا لأنه نجس وإنما لأنه لا يريد أن يرى هذا القدر. المصاب طاهر، المخاض طاهر، ولكن إذا وقع في الثوب لا نريد أن يبقى هذا المصاب هذا المخاض، نزيله، لا لأنه نجس. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، إذا المني طاهر وليس بنجس، فحي على ذلك. لكن إذا بقي 40 يوم وتغير وصار علقة قطعة دم، هذا الدم لو خرج نجس بإجماع أهل العلم، يتطور ويصير مضغة، بعد ذلك يخلق يصور عينين رموش فم مفتوح، الأبناء يهتم، الأبناء يصور، الأبناء يعمل شيء الذي أمر بأن يعمل الرب، لأن هذا الخلق عني الله به هذه العناية، لأن الله جل وعلا كرم هذا المخلوق وفضل هذا المخلوق على سائر الخلق. السماوات خلقها له، الأرض خلقها له، يعني لهذا المخلوق، ووهبه الله تعالى عقلا، ولهذا أمر ونهى. فإذا ما خلق الله تعالى السماء والأرض وما بينهما باطلا، خلق الله السماء والأرض لنا لنستدل بذلك على وجود الرب، وعلى أن هذا الرب أراد منا شيء، هذا الشيء ما كتمه الله عنا. الله جل وعلا بينه، الله جل وعلا أنزل كتب، الله جل وعلا أرسل رسل، الرسل أخبرونا لماذا خلقنا الله، الكتب بينت ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموني. من منا يرزق الله؟ من منا يعطي الله؟ هذه الأموات وهذه الأفواج تذهب إلى المقابر، أرأيتم من يدفن ومعه ماله؟ أرأيتم من يسجد على الله جل وعلا بغير أعماله؟ هل الله جل وعلا محتاج إلى خلقه؟ هل الله جل وعلا محتاج إلى الخلق والله لا يحتاج الرب إليهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هكذا يقول الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني عن عبادي لا يحتاج إليه، وإنما يريد الله تعالى لهم الخير، يريد لهم الرضوان، يريد لهم الجنان، يريد لهم السعادة الأبدية. ولهذا أمرهم ونهاهم، أمرهم بطاعتي ونهاهم عن معصيتي. ولكن قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان ما أكثره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل انشره، ثم ماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره. إذا على العبد أن يعلم لأي شيء أمره الله، بأي شيء أمره الله، ولأي شيء خلقه الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهم. فإذا القيامة حاصلة بدليل أن الله خلق السماء والأرض، وأن الله خلق ما بينهما، وأن الله جل وعلا لم يخلق ذلك باطلا. وهذا إنما هو ظن من الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. الذين كفروا وأنكروا ولم يؤمنوا بالبعث، ولم يؤمنوا بالحساب، ولم يؤمنوا بالجزاء، ويل لهم. وويل وادي في جهنم تستجير منه جهنم لشدة حره. نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال غالبنا يعرف قصة الذي أوصى بنيه وأوصى آله إذا مات أن يحرقوه وأن يدقوه وأن يرموا نصفه في البر ونصفه في البحر. هذا رجل ممن كانوا قبلنا. هذه قصة أخبرنا بها سيد الخلق. هذه القصة صحيحة في البخاري. رجل ممن كان قبلنا نظر في عمله فوجد أن عمله سيء، وقال كيف هو في الله، كيف لا في الله وأنا على هذا الحال. لكنه لم يشرك بالله. أن ألقى الله بهذه الأعمال التي عملت، ماذا أصنع؟ بما ألاقي الله وقابله؟ فأوصى آله بهذه الوصية الفاجرة، هذه وصية باطلة. قال احرقوه فحرقوه، دقوه دقوه، النصف البر وضعوه في البحر وضعوه، انتهى خلاص. هل ذهب؟ لا، البر لله والبحر لله، وكل ذرة من العبد يجمعها الله. فأمر الله البر أن يجمع ما فيه، وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، فجمع البر والبحر ما فيهما من هذا المخلوق. أما أقامه الله، لما فعلت هذا؟ لأن الرجل كان يقول لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين، وأوصى بهذه الوصية الباطلة. لكن لما كان هذا الملك وهذا الملكوت للرب، الله جل وعلا أمر البر وأمر البحر. يا أخي هذا بقيع الغرفة، بقيع الغرفة 1400 سنة يدفن فيه الموتى، فيه إذا نفخ النافخ في الصور يوم القيامة قام الخلائق. كيف يقوم الخلائق؟ ومماذا يقوم الخلائق؟ الخلائق يقومون من عظمة صغيرة، عظيمة صغيرة قد تكون قدر الذرة، هذه العظيمة الصغيرة لا تأكلها التراب. هكذا أخبرنا رسول الله، كل ابن آدم يبلم، كل ابن آدم يبلم إلا عجب الذنب، إلا العظمة الصغيرة التي لا يراها الرائي، هذه تبقى. إذا كان يوم القيامة الله جل وعلا ينزل ماء من السماء فيبعث الله الخلائق من هذه العظمة الصغيرة كما بدانا أول خلق نعيده. هذا الرجل أقامه الله واعترف بذنبه، ولكن ما فعل هذا الفعل باعتقاد أن الله لا يقدر عليه أو أنه مناوي لله، لكن فعل ذلك اجتهاد باطل لا يجوز أن يفعل، فغفر الله جل وعلا له وأدخله الله جنة. والشاهد من هذا الكلام الذي يظن أن الله لا يبعث الخلائق هذا مسكين، هذا غير عاقل، لأنه كل ليلة ننام ويقوم، كل ليلة ننام ونموت ونقوم نحيا. في النهار أنا ممن ينام نهارا أموت، لو ساعة ساعة خمس دقائق هذه الروح فاضت إلى الرب وبقي الجسد فقط، تعود بعد صلاة العشاء إلى دارك تتناول ما شاء الله لك، تسمر مع أهلك وأولادك، تضع رأسك على المساب، إذا وضع رأسه على المساب قبض الله روحه عند الرب، ما يبقى إلى الجسد. إذا أراد الله تعالى عاد الجسد انطلق المرء. اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، هكذا كان النبي يقول. ولهذا على العاقل قبل أن ينام، قبل أن ينام يحاسب، حاسب يصفي. الله جل وعلا قادر أن يأخذ وديعته فلا تعود الحياة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجير بالله تعالى من موت الفجأة، أعوذ بك من موت الفجأة، ولكن إذا أمد الله جل وعلا في الأمر مرض، ربما أنه عندما يكون على فراش مرض يتذكر الله، يعود إلى الله، ينيب إلى الله، يستغفر الله مما عمل، وإذا استغفر غفر الله له. ولكن إذا أخذه الله أخذه مات، ما ناب، حقوق الخلق عنده، محارم الناس انتهتها، أموال الناس بهتها، وما إلى ذلك. لهذا العاقل بمجرد ما يرى السماء والأرض وما بين السماء والأرض يعلم أن الله تعالى ما خلق هذه السماوات والأرض باطلا، وإنما خلقها الله تعالى لأمر يريده. هذا الأمر الذي يريده أن الله تعالى يريد منا أن نستحر، أن نتذكر، أن نتدبر، أن نعلم لماذا خلقنا الله، ولماذا أمرنا الله، ولماذا نهانا الله. لأن الله تعالى عندما خلق الخلق عرض الله جل وعلا الأمانة على بقية الخلق التي هي أعظم منها، السماوات والأرض. اسمع قول الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم جهول مسكين، إن وجد قليلا وتكبر. أنا وأنا وأنا، من أنت؟ نطفة قذرة، الآخر جيفة مذرة، بين ذلك تحمل العذرة. لو خبط واحد بسكين لانفضتم وشربتم ولا تريدون أن تشموا الرائحة. هذا الذي يقول أنا ارتع لله. ليه ارتع لله؟ النصارى ما يركعون، اليهود ما يركعون ولا يسجدون، ليه حرام وحرام وحرام في الإسلام فقط؟ غير الإسلام ليس فيه حلال وحرام، فيه حلال وحرام لأن الله ميزك، ولأن الله اجتباك، ولأن الله اختارك، ولأن الله جل وعلا أراد لك الخير وبك الخير. ولهذا قال الله تعالى: اسمع، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض عدالة الله تقتضي أن يفرق بين الطائع وبين العاصي، وإذا ما فرق الله جل وعلا بينهما وهب الطائع الخير والعاصي النار. ولذا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لا، وقد قرأ الإمام في صلاة المغرب: لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، جعلنا الله تعالى منهم.